جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل قل آذيت الله ورسوله في لحظة جزع وتسخط وأنا نادم وانطفى نور الإيمان في قلبي ولا أحس بالله ورسول الإحساس الفطري فما العلاج؟ العلاج أن تنطرح بين يدي الله وأن تبكي على ذنبك وتتقرب إلى ربك كل ما تستطيع من الأعمال الصالحة وتسأل ربك أن يتجاوز عنك، فإن الله غفور رحيم كما أنه شديد العقاب، ولكن لا يهلك على الله إلا هالك. إذا صدقت فالله عز وجل أرحم الراحمين، فارجع إليه. نعم. يقول السائل ما حكم الطعام، ما حكم الأكل من الأطعمة التي تجعل لاحتفالات بدعية؟ الأولى للمسلم أن يتورع من كل طعام أقيم على عمل بدعي، كما أنه لا ينبغي أن تحضر ذلك المجلس فلا أيضا تشاركهم في أطعمتهم، ومن استعفى أعفه الله ومن استغنى أغناه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. فإذا كان عملك لله فإن الله يأجرك ويثيبك، فتورع فهو خير لك. يقول السائل إن له أقارب من قبوريين، يقول وإذا كانت النصيحة لهم تعود بالخلاف الشديد وربما قطع للأرحام، إيه شاهد؟ قل له أقارب قبوريين إذا كانت النصيحة تعود بالخلاف الشديد بيني وبينهم وربما تؤدي إلى قطع الأرحام، فما حكم نصيحتهم وما حكم مجالستهم لمجرد صلة الرحم فقط؟ على كل حال النصيحة والتوجيه والتذكير والأمر والنهي، قد قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ما في سباب ولا مضاربة ولا مغاضبة. وقال عز وجل لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فتكون الدعوة بالتي أحسن، كلام اللين وكلام الطيب وبيان الأدلة وبيان أنك ما قلت هذا إلا خوفا عليهم ورحمة بهم وحرصا على نجاتهم. فإن قبلوا فهذا هو الواجب عليهم، وأنت الحمد لله قمت بالواجب، والهداية بيد الله، هداية القلوب بيد الله. المهم أنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بقدر ما تستطيع، لكن بدون مغاضبة. وأما صلة الرحم تصلهم يعني بالسلام والاجتماع، ولا تهمل النصيحة، لا تهمل النصيحة أفرادا وجماعات. ربما كان دعوة فردا فردا يكون أقبل، يميل يعني يميلون واحدة بعد واحد، تستميل الإنسان إذا تحدث معه وحده. فإن النبي عليه الصلاة والسلام معلوم ما حصل من قريش من مناصبة العداوة له ومن شدة وقوفهم ضده عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك قال إن لهم رحما سأبلها ببلالها، يعني ما أقطع الرحم وهم كفار. فأنت اقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا تجاملهم ولا تداهن معهم، ولكن أيضا ما في سباب وشاتمه، لا، تأتي بالأدلة، تأتي بالكلام اللين، وتبين أن قصدك نجاتهم والخوف عليهم، وخذهم جماعات وأفراد أيضا، ولعل الله أن يهديهم. لا، أن يهدي الله بك الرجل واحد خير لكم من حمر النعم، وما على الرسول إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عليك الدعوة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد وتبين. نعم. يقول السائل: نحن في أوروبا، يقول عندما يكون في المدارس والمستشفيات، يقول هناك بيوت تبنى لأجل أداء الصلاة للمسلمين، وهذه البيوت أيضا تكون كنيسة للنصارى، فهل يجوز أن نصلي في هذه البيوت؟ أما أنه في نفس الوقت تكون كنيسة ومسجد ما يصير، أما كنيسة وإما مسجد. إذا كانت كنيسة في الأصل ثم منحتم إياها تأخذونها وتطهرونها وتزيلون ما فيها من الإشكالات والمخالفة للإسلام، وتوجهون القبلة وتستولون عليها تكون مسجد، طيب. وأما تكون في نفس الوقت كنيسة ومسجد ما يكون هذا أبدا، إما كنيسة وإما مسجد. يقول السائل: الرجل إذا لم يتزوج يقول له من الحور العين، يقول والنساء والمرأة التي لم تتزوج ماذا لها؟ إيش؟ المرأة إن لم تتزوج في الدنيا فماذا لها؟ ما تضيع إن شاء الله أبدا، إذا دخلت الجنة مضمونا لها الزوج إن شاء الله، ما يضيع إن شاء الله أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.